يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذا المجلس بإذن الله عز وجل سنستعرض جملة من الروايات في كل جزئية من جزئيات الوضوء، بحيث إن ذلك يوجد أمامنا مقارنة أو ما نتمكن معه من مقارنة هذه الروايات، ومن ثم نستطيع أن نخرج بإذن الله عز وجل عن تصور فيما يتصل في صفة فيما يتصل بصفة الوضوء. اللي ما يشوف من هنا ممكن يأتي من هنا إخوان، اللي ما يشوف يجي هناك. طبعا كملاحظة أولية على هذه الروايات، أقول الروايات الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الواحد منهم كعثمان، الروايات المتعددة، أو علي، نعم، هذه الروايات المشهورة التي جاءت بطرق متعددة. لا شك أننا نستشف أو نفهم من جملة منها أنهم توضأوا أكثر من مرة، يعني الصحابي الواحد عثمان رضي الله عنه الذين نقلوا صفة الوضوء عنه، إذا تتبعت الروايات تخرج بنتيجة أنه توضأ أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، وهذا أمر لا غرابة فيه، الإنسان يتوضأ دائما فينقل وضوءه، وقد يتقصد التعليم، يعلم الناس، نعم. فالذين نقلوا وضوء عثمان رضي الله عنه أو وضوء علي لا شك أنهم نقلوا وضوءا وقع في مرات متعددة، هذه واحدة. الأمر الثاني وهو أن ثمة لونا من الفروقات هو من تصرف بعض الرواة، وهو نوعان، نوع لا يؤثر في المعنى كما سنرى، ونوع له تأثير في المعنى، وقد يحتاج معه إلى الترجيح، ولربما يمكن معه الجمع. ومن الأمور التي أيضا يمكن أن تذكر بهذا الجانب هو أن هذه المرويات منها ما يكون من قبيل هذه المرويات المتعددة، منها ما يكون في تعدد الصفة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه هذا وهذا، فإما أن يقال فيه بأن الإنسان ينوع، أو يقال إن الغالب هو كذا والقدر الآخر هو المجزئ مثلا، كما سيأتي إن شاء الله. هناك أيضا بعض هذه الفروقات دقيقة جدا، وقد لا يتأثر الحكم كثيرا بمعرفتها، يعني مثل صفة الإفراق على اليدين مثلا، هذه قضية ليست بتلك الأهمية، لكن تكملة للقسمة كما يقال، من باب بما أننا نذكر صفة الوضوء إجمالا وتفصيلا فنذكر هذه لأنها جاءت في الروايات التي بين أيدينا. فهذا إكمال لشرح الحديثين، حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنهما. وعلى كل حال نبدأ الآن فيما يتعلق بالبداية، ما يتصل بالإفراغ على اليدين. لاحظوا الآن حديث عبد خير، الآن الروايات التي جاءت عن علي رضي الله عنه متعددة، فعبد خير هو أحد الذين رووا عن علي رضي الله عنه الذين شاهدوه وهو يتوضأ فنقلوا صفة الوضوء فنقل لنا صفة وضوء علي رضي الله عنه، والروايات عن عبد خير أيضا متعددة، أيضا متعددة، ونقله آخرون شاهدوا وضوء علي رضي الله عنه لربما في مناسبات أخرى كابن عباس وغير ابن عباس كما سيأتي. نعم، فالروايات التي تنقل عن عبد خير مثلا هي في مقام واحد، ولكن ذلك يكون بسبب الرواة. نعم، من جهة إما أن ذلك لا يؤثر في المعنى أحيانا فيحصل التصرف، أو أن ذلك يرجع إلى ضبط الرواة مما يحتاج معه إلى شيء من الترجيح. قضية الإفراغ من الإناء كما قلت ليست بتلك الأهمية، لأن الناس الآن أولا يتوضؤون من الصنابير وما أشبه ذلك، هذه واحدة، مع أنهم قد يحتاجون إلى التوضؤ من الآنية. الأمر الثاني أنه على أي تقدير، فسواء صب على يمينه ثم بعد ذلك غسل يديه، أو صب على شماله ثم أفرغ منها على اليد الأخرى وجعل يغسل اليدين، أو أفرغ على يديه، نعم، كل ذلك لا إشكال فيه، وهو أمر سهل. نعم، لاحظ الآن عن عبد خير فأفرغ من الإناء على يمينه، على اليمين، بمعنى أنه نعم ماذا صنع؟ هل أدخل اليسرى؟ لا، وإنما أمال الإناء، نعم، فصب على يمينه، أفرغ على يمينه، ثم بعد ذلك جعل يغسل، نعم، يغسل يديه، نعم، فصارت اليد اليمنى وعاء للماء، نعم، الذي أفرغ من الإناء فغسل به اليدين. نعم، هذه الروايات طبعا التي أريدها، نعم، كلها إما صحيحة أو حسنة الإسناد أو قابلة التحسين. نعم، وفي أقل تقدير هذه الرواية جميعا التي أريدها صححها بعض أهل العلم من المعاصرين مثل الشيخ الألباني، نعم، أو حسنها، وكذلك محقق جامع الأصول. نعم، فعلى كل حال سيأتي الكلام على بعضها باختصار. فأفرغ من الإناء على يمينه، وفي رواية فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده، أفرغ على يده، أخذ الإناء باليد اليمنى، إذا أخذه باليد اليمنى يكون أفرغ على أي يد؟ على اليد اليسرى. نعم، أفرغ باليد اليسرى، لاحظ، فأفرغ على يده اليسرى، وفي رواية فأفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا. الآن هذه الرواية، نعم، أفرغ على يد اليسرى مغايرة للرواية أفرغ على يمينه، بل هي مخالفة لها. نعم، لكن الرواية الثالثة يمكن أن يجمع بينها وبين إحدى الروايتين، وذلك أنه أفرغ على يده، فصح أن يقال فأفرغ من الإناء على يديه باعتبار أنه آل الماء إلى اليدين، أفرغ على يد ثم قال بها هكذا، بمعنى أنه غسل اليدين. نعم، وهذا هو الغالب، أن الإنسان إذا كان معه إناء أنه يحتاج إلى أخذه بيد والإفراغ على يد أخرى، فكيف يستطيع أن يصغي الإناء ويضع الماء في كلتا يديه؟ واضح؟ فهذه يمكن أن يكون باعتبار ما آل إليه الأمر ثانيا، فأفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا. هو كان فيه مرحلة وسط، وهي صب الماء في إحدى اليدين في اليمنى مثلا من أجل أن يفرغ على اليد الأخرى منها ويغسل. نعم، وإذا قيل بأنه أفرغ على يده اليسرى، نعم، فيكون قد صب منها على يده اليمنى، فكانت اليسرى بهذا الاعتبار كالإناء الوسيط. نعم، وبدأ الغسل من اليد اليمنى، ويحتمل أن يكون فأفرغ من الإناء على يمينه باعتبار أنه بدأ بغسل اليد اليمنى، والثانية بدأ فأخذ بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى. يحتمل أيضا الاحتمال واقع أنه غسل اليد اليسرى ثم بعد ذلك اليمنى، فلو كان هذا الاحتمال صحيحا فإنه يمكن أن يستدل به على البدء باليسار، يعني أن العضوين كما سيأتي بمنزلة العضو الواحد، فالسنة أن يبدأ باليمين، لكن لو بدأ باليسار فإنه يجزئه، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى، اتضح لكم هذا؟ لكن على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن هذه الرواية إن صححت أنه أفرغ على يده اليسرى فتكون بمنزلة الإناء الوسيط، أفرغ على اليسرى ثم، فلا يكون قد قدم غسل اليد اليمنى واليسرى، وإنما وضع فيها الماء ثم بعد ذلك تم غسل اليدين مجتمعتين، والله تعالى أعلم. لاحظ الآن، فأفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا، وهذا يؤخذ من هذا القدر أنه يسن غسل اليدين قبل الوضوء بمعنى الكفين، نعم، ثلاث مرات. طبعا قد تسأل تقول الآن بهذا الماء المنسكب المتصل الذي ينزل من الصنبور كيف يكون الغسل ثلاثا وهو ينزل باتصال؟ نقول لا إشكال، هذه واحدة وهذه الثانية وهذه الثالثة، واضح؟ ويمكن أن يغلقه لئلا يذهب الماء، نعم، بعد كل غسلة، نعم، حتى يتمكن من غسلها كما ينبغي، ثم خاصة إذا كان فيها ما يحتاج إلى دلك أو نحو ذلك، نعم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الثانية، والأمر في ذلك متسع والحمد لله وسهل. وهنا قضية طبعا ألفت النظر إليها، لاحظوا أننا الآن نتكلم عن قضية طريقة الإفراغ من الإناء، كيف تفرغ من الإناء، على اليد اليمنى ولا على اليد اليسرى، ولا تكون هذه إناء ويصب منه على اليد اليمنى، ولا صبه على اليدين مع بعض، وحنا نغتاب الناس والغيبة من الكبائر، نعم، ولربما تركنا السنن الرواتب، ولربما تركنا الوتر، والإمام أحمد رحمه الله يقول من واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء ترد شهادته، نعم، ولربما ترخصنا في أمور محرمة من المعاملات المالية أو غير ذلك، ثم بعد ذلك نأتي ونبحث بطريقة صب الماء من الإناء. هذا من العلم الذي ينفع لا إشكال، ويذكر في مجالس العلم لطلاب العلم، لكن لا ننسى ما هو أعظم وأهم منه مما لا نسأل عنه، هذا الذي أردت أن أذكر به، هذا من العلم، ولو لم يكن من العلم لما ذكرناه في هذا المجلس، نعم. فالتعلم مطلوب والتتبع السنة أمر مطلوب، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتناقض مع نفسه، نعم، ويتتبع مثل هذه الأمور التي قد لا يكون لها ذلك الأثر، ويترك أمورا واضحة ورد النص فيها صريحا، حتى في قضايا الصلاة الآن تجد الإنسان لربما يصلي صلاة يخالف فيها مخالفة واضحة، ثم يتشاغل بطريقة إكفاء الإناء على اليد. لاحظتم؟ هذا الذي أردت أن أنبه إليه، فأرجو أن يفهم الكلام، أن يفهم الكلام على وجهه، نعم، يفهم الكلام على وجهه. الآن تجد الناس يجلسون في مجلس ويغتابون كما يحلو لهم، ولا أحد يتكلم ولا أحد ينكر إلا من رحم الله عز وجل. لكن لو جاءوا لإنسان طالب علم أو نحو هذا وجاب لهم ورق يلعبون فيه لا شنعوا فيه غاية الشناعة، نعم، مع أن الغيبة أعظم من هذا، أليس كذلك؟ لكن طيب، لاحظ هذه الروايات الثلاث رواها عبد الخير عن علي رضي الله عنه، تأتي بعد ذلك روايات ابن عباس. ابن عباس وصف وضوء علي رضي الله عنه في مناسبة أخرى، قال فأصغى الإناء على يديه فغسلهما. كيف أصغى؟ إذا في طريقة ممكن يكون أصغاه على اليدين معا، محتمل، لكن الغالب أن الإنسان يصغي على أحد اليدين فيصب منها فيغسل اليد الأخرى، نعم، فيغسل اليدين مجتمعتين، نعم، لئلا يدخل يده في الإناء. وسيأتي، نعم، صورة أخرى وهي غسل إحدى اليدين ثم إدخالها في الإناء بعد ذلك. تفضل. نعم، شوف هذه، فأصغى الإناء على يديه فغسلهما. تفضل. نعم، وفي رواية يعني من طريق ابن عباس فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى. غسل واحدة من أجل أن يدخلها في الإناء ثم بعد ذلك. وهل غسل اليد قبل إدخالها في الإناء لازم؟ ليس بلازم إلا من إذا كان قد استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء كما في الحديث السابق. نعم، فيكون يغسل يده ثم يدخلها في الإناء. لكن على كل حال فيما ورد من هذه الصفات الآن، ممكن الإنسان أن يغسل يدا اليد اليمنى مثلا ثم يغسل اليد اليسرى، هذا ممكن وتحتمله تلك الروايات. ويمكن أن يجمع الغسل، يجمع اليدين في الغسل فيغسل اليدين مجتمعتين، ولا شك أن هذا أبلغ، لأن الإنسان إذا غسل يدا واحدة فإنه لا يكون بمنزلة من جعل اليدين مجتمعتين في الغسل، فذلك أبلغ في غسلهما. وعندنا أيضا حديث حمران عن عثمان، حديث عثمان نعم جاء من عدة طرق ورواه جماعة عن عثمان رضي الله تعالى عنه، منهم حمران مولى عثمان نعم هو الحديث الذي سبق نعم، قال فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما. أفرغ على كفيه، ممكن أن يكون أفرغ على الكفين مجتمعتين، ويمكن أن يكون أفرغ على يد ثم صبه على اليد الأخرى فذكر نتيجة الأمر وعاقبته ومنتهاه، هذا ممكن. فكان المقصود هو أن يبين أنه غسل يديه ثلاث مرات. نعم، وفي رواية فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما. طبعا لماذا جئت بهذه الرواية؟ أنا تركت المكرر بنفس الألفاظ، لكن هناك لاحظ أصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى. لاحظ هنا أفرغ على الكفين وهنا أفرغ على اليدين، فهذه رواية تفسر بعضها بعضا. نعم، وهنا من طريق ابن أبي مليكة عن عثمان فأصغى على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض. أصغى على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء. طيب واليد اليسرى؟ اليد اليسرى هذا يفهم، يعني العرب تحذف ما كان معلوما لدى السامع مما يسمونه بالاكتفاء. بالاكتفاء يعني أن ذلك معلوم، أن ذلك معلوم لدى السامع. أفرغ على يده اليمنى فغسل اليد الأخرى، غسل اليدين ثم بعد ذلك تمضمض، أدخل يده في الإناء فتمضمض. وليس معنى ذلك أنه ترك اليد الأخرى، ومجموع الروايات يوضح المراد. ولذلك من الأشياء التي يحتاج إليها طالب العلم كما ذكرت سابقا أن لا يكتفي برواية واحدة ثم يصدر الحكم بعد ذلك. تصور لو إنسان ما وقف إلا على هذه الرواية فقط، نعم وين هي هذه، لو ما وقف إلا على هذه الرواية لربما يفهم أنه غسل اليد اليمنى ويكفي، ولا يحتاج إلى غسل اليد اليسرى، نعم، فيؤجلها حتى يغسل اليدين بعد الوجه. لاحظ، لكن هل هذا هو المراد؟ لا، لأن الروايات الأخرى توضح ذلك. والعرب تترك من الكلام ثقة بفهم السامع، فيذكرون أحد القبيلين يذكرون أحد القبيلين لدلالة ما ذكر على ما ترك. مثل إيش؟ سرابيل تقيكم الحر. طيب والبرد ما ذكر، لأنه معلوم. نعم، وهذا أمثلته كثيرة. عندنا في درس التفسير مثلا إيش من الأمثلة؟ لا يكاد يجي يوم إلا ويمر علينا وإلا من ننبه عليه. الآن انظر إلى قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم نعم، والله عليم بالظالمين. نعم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه، بمعنى لما أقروا، فترك ذلك في الكلام، لما أقروا وأذعنوا وانقادوا، قال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت، يعني فلما جاءت الملائكة بالتابوت وحصلت الآية وأذعنوا وانقادوا لطالوت واستقام له الأمر وانقاد له الناس، انطلق بالجيش. كل هذا الكلام متروك لثقة بفهم، ثقة بفهم السمع، وهذا كثير جدا، كثير جدا في القرآن. نعم، وهو من البلاغة. فعلى كل حال مهم جدا أيها الإخوان أن لا يكتفي طالب العلم برواية ثم يستعجل في إصدار الحكم، وهذا سواء في المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ذلك في غيره مما ينقل عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. يعني الآن تأتي روايات عن السلف في قضية من القضايا، نعم، من الخطأ أن تحكم بأن موقف السلف ومنهج السلف هو هذه الرواية المنقولة عن الإمام أحمد مثلا، أو أن تقول منهج شيخ الإسلام في كذا هو كذا، ولا منهج الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كذا هو كذا، وتأخذ رواية واحدة أو نقل واحد أو عبارة واحدة في موضع من المواضع وتترك بقية المواضع. هذا الذي وقع فيه كثيرون سواء في مسائل التكفير، هل يعذر بالجهل لا يعذر بالجهل، يأخذون عبارة من هنا ثم يحكم بأن هذا هو رأيه. لو جمع كلامه المتفرق عرف مراده. نعم. وقل مثل ذلك في مسائل تتعلق بالمعاملة مع الناس المخالفين أو غير ذلك. نعم، ما تجي تقول أن منهج السلف في مع المبتدعة هو كذا بناء على رواية وجدتها عن الإمام أحمد رحمه الله، أو قرأت كلاما للبربهاري، أو قرأت كلاما لفلان أو فلان. لا، اجمع ما نقل عنهم، اجلس سنوات استقرأ، ابحث، اطلب العلم واجمع ما نقل عنهم، فإذا اجتمع لديك بعد ذلك قارن ووازن بين هذا المنقول، ثم بعد ذلك يكون عندك مادة تمكنك من الحكم الصحيح بتصور واسع وشامل وكذا، لا أن تقتصر على رواية واحدة. لو ما تغير رأيك لو اطلعت على الأشياء الأخرى، النقولات الأخرى. فطالب العلم لا يستعجل، لا تستعجل. نعم، لاحظ الآن: فأصغى الإناء على يديه فغسلهما ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، فأفرغ على يديه ثلاثا فأصغى على يده اليمنى ثم أدخلها في الإناء فتمضمض. تفضلنا. لا، كيف هذا؟ الآن هذه أيضا رواية عن عثمان رضي الله عنه، أبو علقمة يصف ما شاهد من وضوء عثمان رضي الله عنه: فأفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى. لاحظ هذه شو تفسر؟ تفسر الرواية الأولى اللي سبقت أنه أفرغ على يده، نعم، أفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى. تفسر الرواية السابقة اللي هو أفرغ على يده اليمنى أو غسل يده اليمنى، أفرغ بها على يده اليسرى. نعم، أفرغ بها على يده اليسرى. الروايات اللي ذكر فيها اليمنى فقط، نعم، هذه تفسرها أنه أفرغ بها على يده اليسرى. على كل حال، وهذا يمكن أن يفسر به ما جاء من غسل اليدين، لكن كيف كان غسل اليدين؟ يمكن أن يكون أفرغ على اليمنى ثم أفرغ منها على اليد اليسرى. نعم. وعن عبد الله بن زيد هذه إحدى الصفات أو الروايات المشهورة من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الحديث المشهورة، وهو الحديث اللي كان ذكره في هذا الكتاب، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: فأكفأ منه، يعني من الإناء، على يديه كما سبق، على يديه. وفي رواية: فأفرغ على يديه. نعم تفضل. وهذه لا كيف نعم نعم نعم الآن الآن ما سبق هو يعني قصدت به طريقة الإفراغ، هل يفرغ على يده اليمنى ولا يفرغ على اليسرى ولا يفرغ على اليدين. ننتقل الآن إلى صفة غسل الكفين، نعم، في بداية الوضوء، في بداية الوضوء. نعم نأتي للحديث الأول، حديث علي رضي الله عنه من طريق عبد خير قال: فغسل يديه ثلاثا، غسل يديه ثلاثا، والمقصود باليدين الكفين كما تفسرها الرواية الأخرى، غسل كفيه ثلاثا. هذا اللي ذكرت لكم تصرف بعض الرواة وهو غير مؤثر، غير مؤثر. نعم غسل كفيه، غسل يديه، وفي رواية: فغسل يده ثلاثا. ما المقصود باليد؟ اليد يمكن يقال إنها جنس، تصدق على اليد وتصدق على اليدين، فتكون هذه الرواية غير مخالفة للروايات السابقة. فغسل يده ثلاثا، أي غسل يديه، غسل يديه ثلاثا. نعم والمفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكسبه، يكسبه العموم. فهنا اليد مفرد مضاف إلى الضمير الهاء، نعم، فذلك يصدق على الواحد وأكثر منه، فيكون المراد بغسل اليد غسل اليدين. وفي رواية: فكفأ على يديه ثلاثا. لاحظ، غسل كفيه، غسل يديه، غسل يده، فكفأ على يديه ثلاثا. نعم هذه روايات عبد خير، وكل ذلك في واقعة واحدة. نعم في رواية ابن عباس: ثم أدخل، عن علي: ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه. أدخل اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، طبعا هذا الإدخال يمكن أن يكون ابتداء، نعم، أدخل يده اليمنى، ويمكن أن يكون كما سبق لأنها متصلة بالرواية السابقة أنه ماذا، أكفأ على يده اليمنى، نعم، ثم غسلها، ثم بعد ذلك أدخلها في الإناء فأخرج ماء وغسل يده اليسرى. نعم ويمكن أن يكون أكفأ على يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه، ثم غسل كفيه. وعامة الروايات، نعم، هي في هذا المعنى، بمعنى أن اليد اليمنى هي التي تناولت الماء ابتداء، ثم بعد ذلك غسلت اليد اليسرى، غسلت اليد اليسرى. ومحمل غسل اليد اليسرى أولا، أو عفوا، أو محمل الإفراغ على اليد اليسرى أولا ذكرته سابقا. نعم نعم تفضل. أيضا ممن وصفوا وضوء علي رضي الله تعالى عنه الحسين ابنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول في صفة وضوء علي رضي الله عنه: وعلي يعزو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يقول: فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، غسلهما ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، بمعنى أنه يفرغ ثم يغسل، ثم يفرغ ثم ثلاث مرات، ثم أدخلها ليتمضمض ويستنشق ويغسل، ويغسل وجهه. وفي أيضا رواية أبي حية عن علي: فغسل كفيه حتى أنقاهما. نعم وفي رواية أبي علقمة عن عثمان: ثم غسلهما إلى الكوعين، إلى الكوعين، بمعنى أنه غسل الكفين فقط، وسبق أن اليد إذا أطلقت فإنها يدخل فيها ذلك جميعا هنا إلى المنكب، هذه اليد. والسياق يبين المراد القرائن، فهنا المقصود بالغسل غسل الكفين وليس غسل اليدين الذي يكون بعد غسل الوجه. فغسل كفي عن أبي علقمة ثم غسلهما إلى الكوعين في حديث عبد الله بن زيد، فغسلهما ثلاثا، وفي رواية فغسل يديه مرتين مرتين، وفي رواية فغسل يديه من غير ذكر العدد. فعلى كل حال غسل اليدين غسل الكفين ثلاثا ثابت، ومرتين مرتين ثابت، وبإطلاق من غير ذكر العدد ثابت. ويمكن أن يكون، يحتمل ذلك أن يكون مرة واحدة، ويحتمل أن يكون على مرتين أو على ثلاث مرات، فلم يذكر العدد هنا. فغسل يديه، وكما هنا غسلهما إلى الكوعين، غسل كفيه حتى أنقاهما، يعني من غير اعتبار للعدد، هذا احتمال، واحتمال أنه غسل ذلك مرارا لكنه لم ينقله الراوي. نعم تفضل. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فغسل كفيه ثلاثا، عبد الله بن عمرو بن العاص يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل كفيه ثلاثا. وفي حديث الربيع بنت معود، وهذا الحديث فيه ضعف نعم، وهو قابل للتحسين، الربيع بنت معود فغسل كفيه ثلاثا، وليس فيه هنا إشكال إطلاقا، لكن الإشكال سيأتي في بعض المواضع في الوضوء. حديث أوس بن أبي أوس، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا، إيش معنى استوكف؟ كيف؟ إيه؟ بمعنى غسل كفيه ثلاث مرات، استوكف ثلاثا، غسل كفيه ثلاث مرات. شيل هذه الله فيك غيرها، خلاص انتهينا الآن من غسل الكفين. فالنتيجة التي خرجنا بها ما هي في غسل الكفين؟ أنه يغسلهما ثلاثا، وله أن يغسل كفيه مرتين، وله أن يغسل من غير عدد حتى يحصل بذلك المقصود من الإنقاء. نعم، حتى يحصل المقصود من الإنقاء. طيب، نأتي لما بعده وهي المضمضة والاستنشاق. طبعا إذا ذكر الاستنشاق فإنه يفهم منه أيضا الاستنثار، وقد يذكر الانتثار كما سبق، ويكون المقصود به هذا وهذا كما بينا سابقا. نعم. طيب، إذا جئنا إلى الحديث الأول، حديث علي رضي الله عنه من طريق عبد خير، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، تمضمض واستنثر ثلاثا. ذكرنا في الدرس الماضي الاحتمالات في هذا، كيف يكون تمضمض واستنثر ثلاثا؟ كما قلنا يمكن يكون بغرفة هكذا واحدة، جزء منها للفم وجزء منها للأنف، وهناك احتمالات أخرى ذكرتها لا أعيدها. نعم، تمضمض واستنثر ثلاثا، طبعا هنا ذكرت قبل الوجه، عامة الروايات ذكرت المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. نعم، وفي رواية يعني عن عبد خير، ثم أدخل يده اليمنى يعني بعد ما غسل الكفين في الإناء، فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، طبعا قبل الوجه. هذه الرواية محتملة، تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، كيف يكون؟ ممكن يكون تمضمض ثلاث مرات مستقلة، واستنشق ثلاث مرات مستقلة، لكن الروايات يفسر بعضها بعضا. تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا يمكن أن يفسر بالرواية الأخرى أن ذلك من كف واحدة، من غرفة واحدة. نعم، مع وجود الاحتمال أن ذلك تمضمض ثلاثا أي مستقلة، واستنشق ثلاثا مستقلة. لاحظوا أن بعض أهل العلم يقول ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل في كل واحدة ثلاث مرات، مع أنه استحب طائفة منهم، ولا أحب أن أذكر الخلاف، لكن فقط أردت أن أنبه هنا إلى ملحظ وهو أن هذه الرواية يمكن أن يستدل بها من يقول بالفصل. نعم، لكن الذي أظنه أقرب الله أعلم أنها تفسر بالروايات الأخرى ومثل هذه الروايات توضح لك معاني. يعني قبل أيام بعد ما جمعت هذه الروايات وقع بيدي كتاب لم يطبع بعد، هو معدل الطباعة مصفوف وجاهز، جمع صاحبه ما يتعلق بالطهارة من الروايات الصحيحة والضعيفة، فطلب قراءة الكتاب، فما كان هناك يعني وقت لقراءته، لكن كانت قراءة على الأقل يعني جردية كما يقال، سريعة جدا. فلفت نظري بعض الأشياء، أنه يقول لا أعرف لهم دليلا يدل على ذلك، لا أعرف دليلا يدل على، لم أقف لهم على دليل، مع أنه فيه روايات صحيحة هم يستدلون بها أو يمكن أن يستدلوا بها. نعم، كما سيأتي في غسل باطن الأذنين مع الوجه، هل تعد من الوجه ولا ما تعد من الوجه؟ بعض العلماء قال هي تبع الوجه، يقول لم أجد دليلا على ذلك، لم أقف على دليل، مع أنه سيأتي ما يدل على هذا المعنى. نعم، لا أقصد أن هذا هو الراجح الآن، لكن أقصد هناك أدلة يستدل بها العلماء، ما جاءوا بهذا من جيبهم. الذي أريد أن أصل إليه أن لا تستعجل، لا تستعجل ولا تبادر بإلقاء التهم على أهل العلم رحمهم الله بأنهم يأتون بآراء تخالف النصوص. لا، هم أورع وأتقى لله عز وجل مني ومنك. نعم، وهم أعلم، لا إفراط ولا تفريط. من الناس من يرد الأدلة الواضحة الصريحة ويقول ما جاءتنا إلا عن طريقهم ولا يقبل الدليل، وهذا خطأ. هذا ما يقع فيه كثير من المقلدة المتعصبة للمذاهب وأقوال الشيوخ، وهذا خطأ. لكن نحن نتبع الدليل ونعتذر للعالم الذي نظن أنه خالفه، نعتذر له. نعم، لاحظ الآن. فتمضمض، ومن طريق ابن عباس، من رواية ابن عباس عن علي رضي الله عنه، ثم تمضمض واستنشق قبل الوجه، لم يذكر العدد ولم يذكر أيضا الصفة كيف من غرفة واحدة أو من. نعم، وفي رواية ثم تمضمض واستنثر. هنا قال استنشق وهنا قال استنثر، فإذا جمعنا هذا وهذه استنشق وهذه استنثر، إذا جمعناها نخرج بماذا؟ نعم، وأنه يستنشق ويستنثر، فقد يذكر أحدهما ليدل على الآخر، فلا تفهم إطلاقا أن الاستنشاق من غير استنثار. نعم، تفضل. نعم، وعن الحسين ابن علي عن علي رضي الله عنه ثم مضمض واستنشق ثلاثا، كل هذا قبل الوجه، وفي رواية وتمضمض واستنشق ثلاثا، يعني قبل الوجه. نعم، طبعا لاحظوا الترتيب بثم وهنا بالواو. نعم، فالواو هنا بماذا نفسرها؟ الواو تدل على مطلق الجمع، لكن ثم تدل على الترتيب، فإذا جمعنا بين هذه وهذه الروايات ما جاء بثم وما جاء بالواو، فنفهم من ذلك أنه بعد غسل الكفين يكون المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك غسل الوجه. فبعض الروايات التي وصفت الوضوء جاءت بالواو، وبعض هذه الروايات جاءت بثم، وهذا ينقل إلى مسألة، وهي هل يجب الترتيب في الوضوء؟ لو واحد بدأ بغسل الرجلين ثم غسل وجهه بعد ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل يديه، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ قد يقول إن الواو في الروايات التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك مرتبا بالواو، يقول الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لمطلق الجمع. نقول نجمع الروايات ونفهم المراد بهذه الواو، هي لا تقتضي الترتيب، لكن قد يكون الشيء مرتبا وقد لا يكون مرتبا، فجاء في بعضها بثم. نعم، وجاء في بعضها بالواو. لاحظ، هي الحسين مرة واحدة يروي ما شاهد من علي رضي الله عنه. نعم، في موقف واحد، فيقول ثم مضمض وجاء هذا وتمضمض وتمضمض، فتم تصرف الرواة نعم، وإحداهما تفسر الأخرى، وفي رواية ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، وهذه الرواية تحتمل الفصل أيضا أليس كذلك؟ نعم. طبعا الجواب بلى، لكن أنا أقول نعم بين كل جملة وجملة ليس جوابا. طيب، وفي أيضا فيما رواه أبو حي عن علي رضي الله عنه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، لاحظ الترتيب بثم في هذه الروايات نعم، وذكر الثلاث هنا واستنشق ثلاثا، ما قال إنها بغرفة واحدة أو بالفصل نعم، فهذه أيضا محتملة محتملة نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآن دعا فتمضمض واستنشق، تمضمض بأي يد؟ هذا ما يحتاج إلى تفكير، تمضمض واستنشق بيده اليمنى، واستنثر بيده اليسرى، نثر بيده اليسرى. فهذه الرواية الصحيحة الآن نأخذ منها فائدة أن الاستنثار أن الاستنشاق يكون باليد اليمنى مع المضمضة، والاستنثار يكون باليد اليسرى، وهذا موافق لما سيأتي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه في تنعله وترجله نعم، ومن ذلك هذا من طهوره صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء نعم، استنشق باليد اليمنى واستنثر باليد اليسرى. فإذا قيل لك ما هو الدليل على أن الاستنثار باليد اليسرى، تقول هذه الرواية نعم، فعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور النبي صلى الله عليه وسلم نعم. شوف هذه روايات حديث عثمان رضي الله عنه من طريق حمران ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق قبل الوجه، طبعا كل هذا قبل الوجه إلى الآن، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق نعم، ومرتب بثم يعني بعد غسل الكفين واستنشق. وفي رواية لم يذكر المضمضة والاستنشاق، ذكر غسل الوجه. فحديث حمران يصف رواية حمران عن عثمان هي في موقف واحد حصل مع عثمان رضي الله عنه، الآخرون شاهدوا عثمان رضي الله عنه في مواقف أخرى، لكن هذه واحدة، فهذا دل على إيش؟ لم يذكر المضمض والاستنشاق، أنه لم يتمضمض ولم يستنشق. هل يمكن أن نستدل بهذا على أن الوضوء المضمضة في الوضوء والاستنشاق أنها سنة من هذا من هذه الرواية؟ نقول لا، نجمع بين الروايات. فعثمان حمران يصف موقفا لعثمان توضأ فيه في موقف معين، فجاء في بعض الروايات أنه تمضمض واستنشق، وفي بعضها اختصر ذلك تركه نعم ما ذكره. ولو لجأنا إلى طريق من آخر وهو الترجيح، فماذا نرجح؟ نرجح رواية الصحيحين على رواية أبي داود، لكن لا نحتاج إلى هذا، نقول جاء ذلك في الرواية الأخرى يعني المضمضة والاستنشاق. وهنا من طريق ابن أبي مليكة عن عثمان فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا قبل الوجه، أيضا هذه تحتمل الفصل، وأن يكون ذلك. فإذا جمعنا الروايات فسرتها الروايات الأخرى، والله أعلم. وأيضا من طريق أبي علقمة عن عثمان ثم مضمض واستنشق ثلاثا، جاء بثم مضمض واستنشق ثلاثا نعم، هنا ذكر العدد، ولاحظوا هنا ما ذكر العدد، قال ومسح برأسه. وين راح الوجه؟ لم يذكر غسل الوجه ولا اليدين إلى المرفقين. هل يمكن لقائل أن يفهم أن الآن تصور القضية اللي ذكرتها آنفا، لو إنسان أخذ رواية وتمسك بها وقال أنا وجدت رواية صحيحة نعم هذه، وذكر فيها المضمضة والاستنشاق ولم يذكر غسل الوجه ولا غسل الكفين، عفوا ولا غسل اليدين، اليدين إلى المرفقين. هل في أحد من العلماء رحمهم الله يقول بأن غسل الوجه وغسل اليدين أنه سنة، أنه لا يجب؟ يوجد أحد؟ ما يوجد أحد. فلو جاء إنسان وأخذ هذه الرواية وقال هذه الرواية صحيحة وهذا يدل على أنه تركه في بعض المرات فدل على عدم الوجوب وهذا صارف عن الوجوب، نقول وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. نعم، ليتك ثم ليتك ما فهمت. فبعض الناس أحيانا تقول ليتك ما فهمت ولا قرأت. نعم، واضح هذا؟ طيب، فالفهوم أشياء غريبة وعالم عجيب جدا. أفهم الناس كأذواقهم، كما ترون في الأذواق أشياء نشاز وأشياء غريبة وعجيبة في المأكل والملبس والمشرب والمراكب وغيرها، فكذلك فهوم الناس تتفاوت، هذا التفاوت. نعم، فتمضمض، لاحظ هنا سنشق، لم يذكر غسل الوجه ولا اليدين، فيكون ذلك من قبيل الاختصار. نعم، شوف العافيك اللي بعده. الآن حديث عبد الله بن زيد، توضأ فمضمض ثم استنثر ولم يذكر غسل اليدين، توضمض توضأ فمضمض ثم استنثر. نعم، ما ذكر غسل، نعم، الكفين مباشرة، قال بأنه توضأ، فيكون ذلك أيضا مما ترك اختصارا، أو يقال إنها أصلا لا يجب. نعم، فيمكن للإنسان، يجوز له أن يبدأ بالمضمضة نعم، وفي رواية ثم مضمض واستنثر ثلاثا قبل الوجه. من حديث المقدام ابن معدي يكرب، وبعضهم يقول ابن معدي كرب، بعضهم يقول هذا وبعضهم هذا، وبعضهم يرجح هذا بهذه الطريقة. ومن أراد أن يراجع في هذا فليراجع كتاب النووي رحمه الله اللي هو تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات. نعم، يقول بعد أن ذكر غسل الكفين والوجه، نعم، والذراعين كل ذلك ثلاثا، قال ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه. لاحظ الآن كل الروايات السابقة على أن المضمضة والاستنشاق متى كانت، وهذه ليس بعد الوجه فقط بل بعد الوجه والذراعين. نعم، طبعا الذراعين مع الكفين، ما تغسل يغسل الذراع لوحده كما يظن بعض الناس، لا، مع غسل اليدين بعد غسل الوجه واجب الكف والذراع إلى المرفق. نعم، لاحظ هنا أنه ذكر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه، فهذه الرواية عند أبي داود. نعم، تحتمل أن ذلك سائغ، نعم، أن ذلك سائغ، يمكن أن يؤخر المضمضة والاستنشاق، ويمكن أن يستدل به من يقول بأن الترتيب غير واجب، ويمكن أن يستدل به من يقول بأن المسنون لا يجب الترتيب فيه. أنا لا أريد أن أشغلكم بالخلاف، لكن أريد أن أبين لك فقط ما يمكن أن يفهم من هذه الرواية. وإذا أردنا أن نسلك طريق الترجيح ماذا نقول؟ نقول بأن ذلك، نعم، بأن ذلك يمكن أن يرجح عليه ما جاء من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة الذين وصفوا وضوءه ذكروا المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، وعلى أكثر تقدير يكون المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه، لكن بعد غسل الذراعين. نعم، فإذا لجأنا إلى الترجيح قلنا ترجح الروايات الأخرى وتترك هذه الرواية. وإذا قلنا بأن الترتيب أصلا واجب فيمكن أن يكون وقع ذلك نادرا، وقع ذلك نادرا، والعادة الكثيرة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء أنه كان يتمضمض ويستنشق متى؟ قبل غسل الوجه. قبل غسل الوجه، والله تعالى أعلم. وهنا أيضا هذا غير حديث علي الآن، هذا ابن عباس يصف ما شاهد من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستقل. الآن يقول أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها. نعم، لاحظ، توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق بعد غسل الوجه، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى، يعني نعم، فغسل بها وجهه. صار غسل الوجه الآن كم مرة؟ مرتين، واحدة قبل المضمضة والاستنشاق، وواحدة بعد المضمضة والاستنشاق، وهذه في الصحيح في البخاري. نعم، وأضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يقال بأن هذا ورد، يغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه مرة أخرى، لكن عامة الروايات مضمض واستنشق ثم غسل وجهه. نعم، ثم غسل وجهه. وعلى كل حال يمكن لقائل أن يقول بأن المضمضة والاستنشاق نعم هي من جملة الوجه، هي من جملة الوجه، فيمكن أن يغسله ويتمضمض أثناء ذلك ويستنشق ثم يعاود غسله. وعلى كل حال الأقرب أن المضمضة والاستنشاق هي من جملة الوجه، وهي داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم، فهكذا أضاف فغسل وجهه، في رواية فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق. لاحظ هذه الرواية صريحة بأن المضمضة والاستنشاق بأيد اليمنى، وتلك أن الاستنثار باليد اليسرى. هذه في حديث الربيع بنت معوذ: ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة. لاحظ هذا يدل على هذه الرواية، طبعا بعض أهل العلم ضعفها على كل حال وهي قابلة للتحسين. نأخذ منها أمرين إذا صححنا هذه الرواية. لاحظ أنه كما قال الإمام الترمذي رحمه الله بأنه صح المفاوتة بين ثلاث واثنتين وواحدة. هل عندنا شيء صريح في أنه غسل أحد الأعضاء مرة واحدة؟ لاحظ هذه الرواية الآن: مضمض واستنشق مرة. لاحظ، مضمض واستنشق مرة. في بعض الروايات الأخرى أو بعض الأحاديث الأخرى ذكرت غسل اليدين كما سبق من غير عدد. نعم، من غير عدد، مسح الرأس مرة واحدة. نعم، لكن الرأس إنما يطلب مسحه مرة واحدة، سيأتي مناقشة هذا إن شاء الله. لكن هل ورد أنه غسل شيئا مما يمكن به التكرار، تكرار الغسل؟ يقال المضمضة والاستنشاق في هذه الرواية. ولاحظ أنه هنا ومضمضة واستنشق، يحتمل أنه أن تكون مضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه، فيكون ذلك موافقا لما سبق. وبهذا يستدل من يقول بأن المضمضة والاستنشاق يمكن أن تكون بعد غسل الوجه، خاصة من يقولون بأنها سنة. قالوا أيضا بأنه يمكن المفاوتة، بأنه يمكن التقديم والتأخير بين المسنون والواجب. نعم، لكن لاحظ هنا الواو هذه هل تقتضي الترتيب؟ لا، فذلك ليس بنص صريح في أنه تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه، يحتمل أنها قصدت الجمع، أن مجمل ما حصل منه هو هذا وهذا، فيكون مفسرا بالروايات الأخرى. لاحظ وفي رواية: وتمضمض واستنثر ثلاثا، هنا وحده، وكله حديث الربيع بنت معوذ تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي شاهدته، فهنا لا بد من الترجيح، والحديث برمته أصلا يعني فيه ضعف. نعم، وعامة ما جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تجد في شيء من الروايات الصحيحة التنصيص على غسل مرة واحدة، كله إما ثلاثا وإما اثنتين في بعض أو بالإبهام. نعم، غسل يديه حتى أنقاهما، غسل يديه، غسل رجليه من غير ذكر العدد كما سيأتي، إلا مسح الرأس، وإنما يطلب مسحه مرة واحدة كما سبق. لاحظ، إلا هذه الرواية. نعم، استنشق مرة، فإذا أردنا أن نرجح مثلا قلنا هذه الرواية أصلا فيها ضعف. نعم، وإذا بناء عليه نقول لم يصح الاقتصار على المرة الواحدة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، هذا لا أشكال فيه، لكن قصدت هل يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء مرة واحدة سوى الرأس؟ أقول لم يأتي فيما أعلم نص واضح صريح صحيح بالاقتصار على واحدة في غير الرأس، أو من غير إبهام كالرجلين والكفين. نعم، إلا في هذه الرواية بما يحضرني. نعم، وتمضمض واستنثر حتى الروايتين في موقف واحد، هذه ثلاثا، فهذه موافقة لسائر الروايات. نعم، تفضل. نعم، وفي حديث عائشة تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتمضمضت واستنثرت ثلاثا، سئلت نعم فطبقت ذلك عمليا، تمضمضت واستنثرت ثلاثا تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. لاحظ، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الأمر للوجوب إلا لصارف، فمن قال بأن المضمضة والاستنثار غير واجبة أو الاستنشاق غير واجب، ماذا يمكن أن يستدل يصرف هذا الأمر؟ يمكن أن يصرف بأنه لم يذكر في آية الوضوء، لم يذكر في بعض الروايات المضمضة والاستنشاق كما سبق. نعم، فيقول هذا صارف صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. وعلى كل حال ليظهر أنه داخل في الوجه، وأنه واجب في الغسل وفي الوضوء. والله أعلم. استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. نعم، تفضل. نعم، الآن في كيفية المضمضة والاستنشاق. الآن عرفنا أن تمضمض والاستنشاق، نعم، أكثر الروايات قبل الوجه ثلاثا، هل هو بكف واحدة ولا يغترف للمضمضة غرفة والاستنشاق غرفة؟ نعم، لاحظ رواية عبد الخير عن علي فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، يعني معناها من كف واحدة، كف الذي يأخذ فيه هكذا. نعم، مع أنه يحتمل أن يكون مضمض ثم مج الماء ثم رفع ما بقي بيده واستنشق بالفصل، لكن من كف واحدة. ويحتمل كما سبق أنه يكون مضمض، نعم، وأعاد ذلك ثانية ومضمض منه ثم استنشق بالثالثة، نعم، من غرفة واحدة، مضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه. هنا لم يذكر التثليث. وفي رواية ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، هذا نفس المعنى السابق من الكف الذي يأخذ فيه، بمعنى من نفس الغرفة. نعم، وفي رواية ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاث مرات. نعم، ثلاث مرات، وهذا يحتمل المعاني التي ذكرتها سابقا. نعم، يكون ذلك. نعم، طيب،